يعني الأخ يقول في سؤال من الرسائل القصيرة مؤداة: العلماء اختلفوا في المسألة الأخيرة، والناس يتعاملون مع المخالف بصورة سيئة. أقول وبالله تعالى التوفيق: لا ينبغي أن يكون هذا التعامل السيء، فهناك مسائل محل اجتهاد للعلماء. هناك مسائل كثيرة جدا بين أهل العلم، للعلماء فيها أكثر من قول، فإذا كان ذلك كذلك وكانت المسائل متحملة فلتقدر وجهات الآخرين واستدلالات الآخرين ما دام لها وجه للقبول، والله أعلم.